فاضي مكانك أصعب حاجة بقت نسيانك. ليالي بيعدوا لسه أنا برضو عايش عشانك. لسه فاضي مكانك أصعب حاجة بقت نسيانك. ليالي بيعدوا لسه أنا برضو عايش عشانك. See you.